أنا جديدة بالمسيح. بدي تصلوا علي وعلى أبوي لأنهم بدهم تصفية، لأني ابنة إمام شيخ جامع اعتنقت الديانة المسيحية. بعتلكم مسج قلتلكم إنه الله مش ما عم بيقدر الله يفوت على قلبي، ما عم بقدر أنا إنه صلي مزبوط. وصليتولي منيح وأنا صرت صلي مزبوط وهلا الله جوات قلبي. وبحب أشكركم كثير وأشكر الله على هيدي الشغلة اللي صارت معي. أسكن تحت ظل جناحيك، أعرف معنى السلام في حبك. سنة يمكن هي أول مرة إنه الرب يفتح لنا مجال إنه نجي ونقابلكم، هيدي خطوة أولى. هلا عم نتعرف عليكم، أنتوا عم تتعرفوا علينا، وإن شاء الله من الأيام الجاية نقدر نعمل أشياء أكثر من كردستان العراق. حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي لنا ساعات نشوف الدمار والخراب اللي صار بالكنيسة. إلى أن استلمت أخويا شون جثة ساعة 12 بالليل، تقريبا 200 شخص بالكنيسة وتحت هذا الضغط والقتل، ما حد قال أني يعني نكر المسيح، ما حد ضعف أنه نكر المسيح. كنت بطلب وأقول يا رب عاوز أعرفك أنت مين. أنا سمعت صوت كان عم بيقول لي ساكو أنا جيت كرمالك، يعني أنا بحبك، أنا بحبك مثل ما أنت، أنا ما بديك تكون شخص تاني. وقت اللي أنت كنت عم تبكي أنا كنت عم ببكي، وقت اللي كنت أنت عم تنجرح أنا كنت عم بنجرح، أنا ما كنت تاركك وأنا حفظت عليك لهلأ حتى تعرف أنا كتير بحبك. يا رب بشكرك يا رب، عن جد بعلن اسمك بعظمك وبقلك وبشهد قدام العالم كله يا رب، ولا ثانية في عيش بلاك. وأنا بعرف كل شخص بيدوق طعمتك ما في عيش، حتى ولو يا رب مرات منقول المصاري وهيك، بس يا رب شوف حالي شو بتعني المصاري إذا أنا ما عندي هذا السلام اللي كل ليلة بحسه، أو وقتها حتى يا رب كنت زعلان منك حس إنه أنا عم كذب على نفسي. بحبك بحبك يا رب.